ظلت المرأة تنتظر دورها، إلى جانبها امرأة جاءت من تونات. قبلهما دخل إلى غرفة الفقيه رجل بساقه الأيمن شلل، كان معه ابن له يساعده على الخطو ببطء. ظل بالداخل أكثر من نصف ساعة. عم الصمت قاعة الانتظار. كانت همهمات الفقيه تبلغ الآذان خافتة، ثم علت الجو رائحة بخور غير الذي ذاعت رائحته من قبل، وفجأة سمع صراخ المرأة. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. لا طريق وراء السخينات. تمضي الطريق الرابطة بين فاس وتازة، لا تتوقف عند السخينات، تلقي إليها بطريق فرعية، تفضي الطريق إلى القرية، ثم تنتهي في جانبها الآخر حيث المدى للحقول. في منزل وسط السخينات يسكن رجل اشتهر بالفقيه، الذين لا يكلفون أنفسهم عناء التأدب، يتحدثون مباشرة عن الساحر. وقد أشيع أن للرجل قدرات خارقة على صرع الجن وإبطال السحر وعلاج الأمراض الأكثر استعصاء، بل إنه يستطيع أن يجعل الفتيات تظفرن بعريس ذي جاه ومال، كما يستطيع أن يجعل الرجل الأكثر صرامة يلين وينقاد طيعا للأوامر. كانت أخباره تمضي من فم لأذن وتنتشر، وهكذا صار يأتي إلى السخينات رجال ونساء من الناظور ومن الحسيمة وفاس وتازة، وتعود الناس هناك أن يسألهم الوافدون على القرية عن منزل الفقيه. الحديث عن الفقيه أو السؤال عن منزله لا يكون إلا همسا، وكأن الجميع متفقون على أن ما يقوم به الرجل من الأمور التي لا يراد لها أن تخرج عن نطاق السرية. سكان الزنقة التي يوجد فيها المنزل الذي يسكنه الفقيه يذكرون أن الرجل استقر في قريتهم في حدود العام 2000، لم يكن له ذكر في القرية، كان قليلا ما يرى وهو خارج من ذلك المنزل حيث يسكن وحيدا، لم يعلم له ولد ولا زوجة. لما بدأ يكثر زبناؤه كثرت روائح البخور المنبعثة من سكنه، لا يكاد يخلو بيته من زبناء، وكان نشاطه ذاك يدر عليه أموالا مهمة. كان يعطي هذا الزبون حرزا وتلك المرأة تميمة، وللذين يريدون حلولا جذرية لمشاكل مستعصية يصف مواد تحاك حولها الأساطير وينسج عنها الخيال ما لا يصدقه ذو عقل سوي. استمر الحال كذلك لأكثر من عامين. كان الفقيه حسب ما حكاه بعض ممن مروا من غرفته الضيقة يتحدثون عن رجل يرتدي جلبابا أبيض يدلي بقبه على وجهه، ما كان يظهر منه إلا ذقنه المكسوب لحية بدأ الشيب يعرف طريقه إليها، عدا البقال المقابل لسكنه قليلون جدا، أولئك الذين يعرفون أن اسمه علال. يحكي بعض ممن زاروه أنه كان يردد كلاما لا أحد يفهمه، وكان يفضي إلى الزبون بما يراه بعد أن يكون قد لامس حدود الإغماء. كان كل شيء يمضي في هدوء أو يكاد. في كل الأحوال لم يكن يحدث ما يثير نقمة الجيران. كذلك كان الأمر حتى زارت الفقيه امرأة قدمت من الناظور. ظلت المرأة وسيعلم لاحقا أن اسمها حادة تنتظر دورها، إلى جانبها امرأة جاءت من تونات. قبلهما دخل إلى غرفة الفقيه رجل بساقه الأيمن شلل، كان معه ابن له يساعده على الخطو ببطء. ظل بالداخل أكثر من نصف ساعة، ولما خرج تقدمت حادة 50 مديدة القامة وتنزع إلى البدانة. عم الصمت قاعة الانتظار. كانت همهمات الفقيه تبلغ الآذان خافتة، ثم علت الجو رائحة بخور غير الذي ذاعت رائحته من قبل. وفجأة سمع صراخ المرأة وصوت أشياء من زجاج وفخار تتكسر. حسب الذين في غرفة الانتظار أن الجني الذي قد يكون ساكنا المرأة يعبر بذلك عن غضبه، لعل الفقيه استفزه بتعاويذه أو طلسماته، كذلك قيل في قاعة الانتظار. ولكن الترقب لم يطل، فقد خرجت حادة مزبدة راغية وهي تجر الفقيه من جلبابه. كانت تصرخ: هذا الذي يدعي أنه فقيه ليس سوى نصاب، لقد تسبب لي في الطلاق وفراق أولادي. قالتها ثم واصلت تقدمها نحو الباب وهي تسحله. لم يكن يتكلم. أسرع أحدهم لإنقاذه من قبضة حادة، ولكن المرأة كانت ممسكة به بقوة. دعوني أقتله، دعوني أقتل المجرم. في النهاية تمكن رجلان من انتشاله من قبضتها، وأخيرا ظهر، كان برأسه صلع، جلس أرضا تتلاحق أنفاسه، كادت تخنقه. وقفت حادة بالباب، قالت لما هدأت قليلا: أترون هذا الحقير نصب علي، طرق بابي ذات صباح وادعى أنه يعلم أن زوجي مقبل على الزواج من أخرى، ذكر لي اسمها وأوصافها، كنت أعرفها، قال لي إنه يستطيع أن يحول بينها وزوجي وأن يبطل السحر الذي زعم أنها لجأت إليه لاستمالته. كذلك استدرجني حتى أتيت إليه بكل ما كان لدي من حلي من ذهب وما كان في البيت من مال، قال لي إنه سيأتي بمواد نادرة للقيام بما يلزم. كان الفقيه جالسا على الأرض وكأنما شلت ساقاه، كان حاسر الرأس، ظل صامتا. استرسلت المرأة في حديثها: جئت من الناظور بعد أن قيل لي إن في السخينات فقيه يستطيع ما لا يستطيعه آخرون، جربت الكثير منهم. قالت إن زوجها طلقها بعد أن علم بما حدث، وإنه وضع شكاية لدى مصالح الشرطة. أقسمت حادة أنها لن تبرح المكان حتى تراه مصفدا. أطلت من الباب، اقترب عدد غير قليل من الفضوليين من دار الفقيه، نادت على عياد. خرج من بين الجمع شاب في الثلاثينات، الشبه الذي بينه وأمه لا تخطئه العين. تقدم نحوها، قالت له بلهجة ريفية عكس إيقاعها شدة غضبها: هل تعلم من يكون هذا السحار؟ إنه نفسه الذي نصب علي وتسبب في تطليقي. لما دخل لم يتمالك أعصابه، ركله مرة أو مرتين، هم الفقيه بالصراخ ولكنه كتم صرخته. كان صمته يزكي ما تقوله حدة. لما ازداد غضب عياد قال إنه يريد أن يذبحه جزاء بما فعل قبل 4 سنين، هو يستحق الذبح من قفاه، قال عياد. تقدم البقال إلى الباب، كان الفقيه علال يبدو في موقف حرج، ولقد استطاعت حادة أن تؤلب ضده معظم الحاضرين. بادر البقال بالاتصال بالدرك الملكي، كانت الأجواء قد بلغت درجة من التوتر تنذر بالفلتان. بعد أقل من ساعة في حدود 4 عصرا حضر دركيان يتعين الاستماع إلى الطرفين. نقلت حادة وابنها والفقيه إلى مقر الدرك. حكت المرأة تفاصيل الذي حدث لها مع ذاك الذي يدعي القدرة على إبطال السحر وجلب السعد. حكت كيف استحوذ عليها بكلامه، وكيف جاءته بحليها وما كان في البيت من مال، وكيف كان ذلك سببا في تطليقها. لما هم الضابط بالاستماع إلى الفقيه بدا له أن الرجل يتكتم على هويته الحقيقية. قال إن اسمه علال الفقيه، وأصر على ذلك كما ادعى أنه لم يسبق له أن حصل على بطاقة للتعريف، ولكن بصماته سرعان ما نطقت بهويته. الرجل المتخفي في الجلباب الأبيض اسمه موسى التمار، رجل ينحدر من نواحي وجدة. لاحقا سيتبين أنه مبحوث عنه في عدة عمليات للنصب والاحتيال. كان زبناؤه من الحالمين بالهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يدعي أنه قادر على الحصول لهم على عقود عمل وأن يوفر لهم تسللا بلا مشاكل إلى أوروبا. لم يصمد موسى التمار طويلا، وفي اعترافاته أنه لما كثر زبناؤه من المرشحين للهجرة غير الشرعية لم يعد يستطيع الوفاء بتعهداته. نجا مرة من موت محقق عندما هاجمه أحدهم بسكين كبيرة ثم صار مبحوثا عنه. قرر تغيير نشاطه، ادعى أنه فقيه يقدر على صرع الجن وإبطال السحر. اعترف أنه زار مولاي إبراهيم بنواحي مراكش، وقد تبين له أن الزعم بأنه فقيه يوفر عليه الركض إلى ما لا نهاية. كان يغطي وجهه إلا ما كان من ذقنه، ولم يكن يغادر سكنه إلا قليلا. قال إنه لا يذكر كل تفاصيل عملية النصب حيث كانت حادة الضحية. كان فيما اعترف به ما يكفي لوضعه رهن الحراسة النظرية. أمضى ليلته في مركز الدرك، وفي صباح الغد كان على متن سيارة للدرك الملكي. اتبعت السيارة الطريق الفرعية التي تبث الحياة في السخينات، ولما بلغت الطريق الرابطة بين فاس وتازة أخذت وجهة فاس. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.